المصري، إنما هذا مصري اختلط في آخر يومه لأنه احترقت كتبه اختلط، فلذلك كانوا لا يرون عنه بعد اختلط، يرونه ضعيفا سوء حفظه. ولكن هناك شرط أن روايته من الأحياء ترد ويحكم عليها بالضعف فيما إذا لم يروي عنه ابن وهب، عبد الله بن وهب من تلاميذ ابن مالك، هذا مصري كمان من المحدثين الذين كانوا يسمون على مالك رحمه الله. فكان إذا أثبت أن ابن وهب في سندها في يعني روى عن الأحياء فإن روايته صحيحة كما صح ذلك الشيخ الألباني في روى الغالب. أما غير يعني الوهب فإنه احتمل أنه روى بعد اختلاطه، أما الوهب فإنه قد ثبت أنه لم يروى عنه إلا قبل اختلاطه، وقبل اختلاط ابن لاهيعة كانت روايته صحيحة لا طعن فيها، يعني طعنت روايته بسبب سوء حفظ اختلاط، يعني قالوا احنا عليهم يعني أنت تظهر بالضبط من شروط الصحة هذا بالضبط، يعني إذا يكون بقي عنده إيش؟ يعني حافظ يعني أن يعي ما يقول عند آخر، وكان إذا كان يعتني بالصيام زين. قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقط يسمها إيه؟ ليس لي نفس واحد واحد فيه. قال له قال في طهرتي تغسلي، معنى طهرتي أي لاقيتي، أي حصل لك نقاء من دم حد، حصل لك نقاء من دم حد، لأن هناك طهر بمعنى النقاء من دم حد، وتطهر تشديد معنى الاغتسال، إن زيادة تقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى التكلف، تعلم مشي تعلم مشو وعلم، تعلم معنى تكلف وعانى حتى يحصل له العلم، إن من علمه بالتعلم أي بالتكلف، وبي لا ينال العلم براحة البال، شيء كسى مع الكسيطة صحيح من السوء نبدو معنا صحيح شو من كسيطة صحيح علماء الكسيطة زيادة ولكن الإنسان بشيء لا بد الإنسان يعني يصهر ليالي ويرحل يخذ من عن شيوخ لا بد من شيء مجرد هذا ما كفيش فإذا طهرت يحصل لك النقاء تغسلي، هنا وقع غلط الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة، هذه غلط في قوله، ونحن في العزة المعتاد يحكي أي حصل لك النقاء من دم حي فتغسلي من وضع الدم ثم صلي يصلي فيها إذن هذا الترتيب أيضا حال ترتيب السابق، والحديث كما قلنا صح لا غبار عليه، لأن هناك من قال إن خولة أبو رضي خولة بنت حكم الأنصارية نعم رسول الله حكم الأنصارية كذا زيد شنو هذا قال لك بركة أثر نعم ليس إلا هذا الحديث إيه ليس لك زيد ولا قال لك رأيت إن بط لم يكن أثره، قال لك في كلمة ولا يضرك أثره، يعني أن الماء إذا وهذا ما يدل على أنه لا يستعمل الحواد في إزالة النجاسة، حواد معنى الأشياء الحادة كالأمشعة الحجار العود في الحديد المورد به في الدين، يعني مجرد انك تغلق بيدك هذا يدك ربما فيه رطوبه، ولكن ذاك الشيء اللي هو حرش بحال الحجار بحال العود وكذا مش انا انه يذهب في الحد، لانه مش يجي انه قال اغسله بماء يسدر النت في بعض روايه ام قيسات ام قيس بن ام حسين قال فقالها اغسله بماء وسدر يد أو صلعي أو قل حد الأول قال أيه بصائف حد الأولين قال لك الصلع المراد بها مش ولان على ارتباط صلع مراد بها قال لك بفتح الصاد والسكون اللامي والعيني قال لك المراد بها قال لك حجر وقيل المراد بها ضلع ضلع بالضاد وقيل ان هذه ولكن قال لك وجد في العباب الصمرادي ان الضلع هو العود في الاعوج عود ذكر فيه اعوجج في اعوجج بمعنى ان هذه الحواد يعني لا يكفي يعني ان الحواد مشانها انها تزيل اثر الدم. في الحديث الثاني معاذ هيك قالت بشيء من الصفرة قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيض جميعا لا أبكر من التوبة نعم هذاك التغيير الدم الذي يقوم مقام ايش مقام الحواد الصفرة التي مشأنها انها تؤثر يعني تزيل عين تزيل اثر الدم تزيل اثر الدم حتى لا يبقى حتى لا يصبها من رأها الى التقصير ها يعني من رأى المرأة التي فيها الدم تقول هذه مقصرة ما غصتش تبقى بعض البقع دي مثل فلا يتلقى فيه ما شاء تبقى فيها البقع دي الدم حد فالشارع يأمره باش بغسل أثر الدم حتى لا يبقى هناك بقع تدل على أن هذه أن صاحبة هذه قصرت غسلها الدم فإن لم يكن هناك مثلا ما يكفي من هذا فتغيره بشيء من الصفرة الصفرة اللي تبخلطها أنت تغيرها تغير الأثر الدم نعم هو شغله مش لا مش الماء لا ما كاينش ما كاينش ما كاينش عليك الاثر ديال عليك الاثر ديال الجامع كاينش الماء فقد الماء ما كاينش ما كاينش التطهير هذيك النماء السفره لاجل تغيير اللون غير الاثر ديال تغيير الاثر طيب لو بدي احصلنا صلنا علاش قال لك الحواد علاش كيكون الحواد اللي هو بحال الحجر او بحال العود اللي هو يعني هذا مش انا تحك عندك شي مزيان اذا ما كاينش قال لك ماء وسدر السدر تا هو تا هو كي يقوم مقام هذا الشيء هذا فين لم يكن هذا وهذا يكون سفره اثر